إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو المقدم وهو المؤخر وهو على كل شيء قدير، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع القسط ويخفضه، لوجهه نور لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحان أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء. سبحانه سبحان هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو على كل شيء قدير. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تتيه عنه تائه ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، سبحان سبحان لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. وأقر وأدعي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في تلكم الأرض التي تظلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني آثرت أن أجعل الخطبة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان كيفية النجاة من الفتن في رمضان. أيها الأحبة في الله، ما من متكلم يتكلم في رمضان إلا ويتكلم عن فضيلة وعن فضل الصيام والقيام وعن فضل وشرف قراءة القرآن، وهذا أمر معلوم. وما من أحد إلا ويتكلم في هذه الخصال إلا أننا نريد أن نسقط الأمر على أرض الواقع في بيئة ملبدة بغيوم المعاصي وبآثامها، في بيئة اختلط فيها الحابل والنابل. يأتي رمضان على بيئة يقوم شياطينها قبل دخول رمضان بإخراج المسرحيات والمسلسلات والأفلام، فضلا عن الخطط الهجامة التي تمول من الخارج والداخل لإفساد عقيدة الموحدين وأخلاقهم في رمضان. إنهم يثقون تماما أن الجرعة الحقيقية إنما تكون في هذا الموسم الرباني. لأجل ذلك فإن الشياطين تصفل في رمضان. ترتب على ذلك أن قام شياطين الإنس والجن بهذه الخطط حتى تكون في رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. أضف إلى ذلك ما رأيناه من تطاول الأقدام على دين الرحيم الرحمن، وإن كل فاشل في هذا الزمان يريد أن يشار إليه بالبنان يتطاول على القرآن وعلى سنة سيد الأنام. ولذلك كثر القرآنيون أدعياء القرآن، والقرآن منهم براء، وأعلنها على الملأ أنهم كفار بالله جل وعلا. هؤلاء يحاربون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وينكرون سنة محمد صلى الله عليه وسلم بأثرها. والمعلوم من الدين بالضرورة أن من أنكر السنة وجحدها فهو كافر، وعلى هذا اتفاق العلماء. أضف إلى ذلك أن المجرمين اتحدوا ووحدوا الأدب ورموا السهم تجاه الغرض، وإن علماء الأمة وإن أئمة الأمة وإن دعاة الأمة وإن وعاظ الأمة وإن الهيئات والمؤسسات الدينية في نوم عميق. انظر في القنوات الرسمية يظهر هذا الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلط عليه الأضواء وتسقط على وجهه الكاميرات، وقد ألف كتيبا دميما حقيرا وقع في يدي منذ أيام تحت عنوان أوهام عذاب القبر. وللأسف رأيت الذي قدم له الأستاذ الدكتور فلان رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والذي يدرس في السعودية الآن. سعودية ماذا التي تقبل مثل هذا الهم؟ أزهر ماذا الذي يبقي مثل هذا؟ وجب أن يفصل في الحال. مصيبة تأتينا السهام تلو السهام، بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، نشروه في كافة وسائل الإعلام، ويظهر معه مجموعة كبيرة وقفت على أسمائها بالأمس وقرأت ما سطروه. مصائب، إنها أموال تدفع ورواتب تدفع من قبل الصليبيين المتطرفين لهؤلاء، ويزداد الهم. فيأتي حقير من سوريا ينكر السنة بأثرها، ينكر السنة بأثرها، وينكر الناسخ والمنسوخ، وينكر عذاب القبر، وينكر المهدي، وينكر الدجال إلى آخره. وفتحت له الفضائيات المصرية أبوابها، لأن المشرحة ناقصة من الجثث. ويأتي يوميا على قناة في رمضان، رغم أني اتصلت بهؤلاء قبل الظهور في المرة الثانية، وقال لي الذي يقدم البرنامج مناظرة، قلت آتيك جارية وحد، ثم قال إن الآخر انسحب وجاء المجرم يطعن في الثوابت عندنا. إن الكنيسة، أقولها بملء فيه، المتطرفة، لا أتحدث عن الذين أمرنا الله ببرهم والقسط إليهم من المعتدلين عندهم، ولكني أتحدث عن المتطرفين. قلت إن هؤلاء اتحدوا مع الليبراليين والعلمانيين والروافض والقرآنيين ومنكر السنة، ونحن متفرقون متشرذمون، يطحن بعضنا بعضا ويحقد بعضنا على بعض، وما اجتمعنا تحت سقف واحد. إن كتب القوم ملأت الأسواق، وإن الشاشات امتلأت بهؤلاء، فوالله لو كنا على قبضة رجل واحد ما استطاع قسم النكرة من هؤلاء أن يظهر بفكره. خلاصة القول حتى لا أطيل في هذا الأمر الذي يجرح القلب، قلت إن شهر رمضان قد أتى، وإن شياطين الإنس والجن قد قدموا ما عندهم فما قدمنا. أحبتي في الله، إن سلفنا الصالح ضرب لنا أروع الأمثلة في عبادة الله جل وعلا، لأنهم تيقنوا جميعا أننا ما خلقنا إلا لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا للعبادة، وما خلقنا للهو واللعب والشيطنة. لأجل ذلك حينما أتحدث عن رمضان أقول افترض الله صيامه وسن النبي قيامه، بدلالة قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام، وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث بالصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أيضا في الصحيح. لكن ما أود أن أقول هذا فقط، هذا الذي نحن عليه في العام، بل إنك إذا نظرت إلى المساجد تراها تقل يوما بعد يوم، وكأنما استثقل الناس العبادة. ركزوا معي، انظروا إلى حال سلفنا في غير رمضان. آتي أولا بجلالة القرآن، قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن الخطاب أيضا لأمة محمد، يا أيها المزمل، هو النبي صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم جاء التخفيف من ربنا جل وعلا في نفس السورة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، هو القرآن. لذلك كانت حياتهم في غير رمضان صوم بالنهار وقيام بالليل لله الواحد الغفار. ظهر هذا في كتاب ربنا أيضا، انظر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ليس في رمضان بل على مدار العام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ليلهم عبادة ونهارهم صيام وجهاد، لأن أيام السلف ما خلت من الغزوات ولا من السرايا إلى أعداء رب البريات. ولذلك أيضا أعود إلى غير رمضان في الصيام والقيام حتى نستشعر الأمر، هو النبي القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ماذا كان من أمر؟ كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، المد الثاني حتى تورمت قدماه، الثالث حتى تشققت قدماه، وهو من؟ الرئيس المقدم والإمام المبجل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تلكم هي عبادته في الليل، فما عبادتنا ونحن العصاة الآثمون المذنبون الذين لو كشف الله الستر عنا لخرج منا نتن المعاصي والآثام. يقوم الليل من طريق أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، من طريق أم عبيد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تطهرت قدماه تورمت أشفقت عليه، فقالت له: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني رفقا بنفسك، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ انظروا إلى الرد، إلى الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا أبو بكر الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي لو وزن إيمان الأمة، لو وزن إيمان الأمة وضع في كفة، ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفته، كان يقوم الليل ويبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، من البكاء من خوفه من رب الأرض والسماء. أبو بكر الذي قدم كل شيء لله جل وعلا، أبو بكر الذي ذكر في كتاب ربنا جل وعلا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر حب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر على رأس المبشرين بالجنة، ورغم ذلك يقوم الليل يقرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. عمر خليفة الراشد الفاروق الذي كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة، انظروا إليه، كان يقوم الليل يتوضأ ثم يدخل على الصلاة فترتعد فرائصه وتطق أسنانه ويبكي حتى تختلط قراءته ببكائه، وهو على ذلك إلى أن يؤذن مؤذن الفجر الله أكبر. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي ثبت عنه كما قال شيخ الإسلام الذهبي ورحمه الله رحمة واسعة أنه ختم القرآن من بعد العشاء إلى مطلع الفجر، في ركعة في ركعة، وإن تحدث أحد فالسند بإذن الله لا جرح فيه. وعلي رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يقوم الليل يحاسب نفسه وتنهمر دموعه من مقلتيه، ثم يقوم ركوعا وسجودا لله جل وعلا. إن حدثتكم عن السلف في هذه المسألة فإن الوقت لا يكفي، ولكن حسبي أن أقول: انظروا إلى حكمة سامية غالية في قيامهم لليل بالقرآن. قال أهل العلم: لأن القرآن هداية، والهداية تجر بصاحبها إلى الجنان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال بعضهم: لأن قراءة القرآن ينجو صاحبها بها في الدنيا وفي الآخرة، يرفعه الله بها في الدنيا وينجيه بها في الآخرة. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه بالنسبة للرفعة في الدنيا والنجاة. قلت إن الحديث صحيح في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. انظر، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أما بالنسبة للآخرة، انظروا إلى الحديث الصحيح أيضا، رواه مسلم في صحيحه أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. انظروا، شفيعا لأصحاب. إذن كان السلف على حرص عظيم في أن يحصلوا الخير في الدنيا وفي الآخرة لمرضاة الله جل وعلا. ولذلك لما صدقوا مع الله جل وعلا نصرهم الله على أعدائهم وجعلهم ساسة لأهل الأرض وجعل الرعب في قلوب أعدائهم منهم. أما ونحن، فلأننا صرنا نتصارع من الداء على دنيا زائلة ثانية وعلى شيء من الدين. الحديث الذي أذكره الآن والذي يبين الفارق بين السلف وبيننا رواه ابن ماجه، حسنه شيخنا وإمامنا الألباني رحمه الله، والحديث في سنده كلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل إن أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دلني على عمل إن أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. خذوها قاعدة واحفظوها: اذهب في الدنيا يحبك الله. قلت: لأن الصحابة زهدوا الدنيا وركلوها بالأقدام وجعلوها خلف الظهور لأنهم علموا قيمتها، نصرهم الله على أعدائهم ومكن لهم وشرح صدورهم وأصلح بالهم وجعل لهم ذكرى إلى أن يرث الأرض ومن عليها. أما ونحن فقد ركضنا خلف الدنيا، ركضنا خلف الدنيا، فلا نحن نلناها ولا عملنا للآخرة كما ينبغي، بل تحكم فينا الصليبيون وتحكم فينا اليهود الملاعين وتحكم فينا أعداء ربنا جل وعلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله: إن كثرة المال لا تجتمع مع التقوى، أي مع الدين، في قلب عابد إلا ما رحم ربه، كعبد الرحمن بن عوف وما شاء. أما الذي يركض خلف الدنيا لنيل مآربها ويترك الآخرة وما حصل لها وما تزود لها، فإنه والعياذ بالله يهوي في جحيمها. زيادة على ذلك أقف أن لنا الظاهر ولله الاطلاع على السرائر، بمعنى أنني أحضك وأحثك على صيام النهار وعلى قيام الليل لله الواحد الغفار بالركوع والسجود وقراءة القرآن. ربما يظهر العبد أمامه، لكن ابتلاه الله بمصيبة، بذنب، بإثم ومعصية، وما تاب منها وكان له ظاهر أمام الناس، إلا أن باطنه لا يخفى على ربه فيألم. عن عبد العزيز ابن أبي رواح رحمه الله أنه قال: دخلنا على مريض في النزع كي نعوده. في النهاية في سكرات الموت، دخلنا على مريض في النزع كي نعوده في النهاية. فلما دخلنا عليه كان الناس يثنون عليه في صلاة الجماعة وفي فعل الخيرات، فنظرنا إلى وجهه فإذا هي الأمارات، فقلنا له: قل لا إله إلا الله، فما أجاب. قل لا إله إلا الله فما أجاب. قل لا إله إلا الله فقال: أنا كافر بلا إله إلا الله. ثم مات على ذلك. إن ربنا لا تتيه عنه تائه ولا تذيب عنه غائبة. يا من تستتر عن عيون الناس، إنك لن تستتر عن رب الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. إن ربك لا ينام وهو يراك، سميع بصير. ولذلك أحسن وصحح نيتك وعد إلى الله جل وعلا وتب إلى ربك حتى يتقبلك الله جل وعلا. واعلم أن سلف الأمة كانوا في غير رمضان أعظم مما أنت فيه في رمضان، فالحق بالراكب واستمع إلى نداء المنادي. ما نادى المنادي ولا حاد الحادي إلا وقال: مت على ذكر الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني أحض وأحث الجميع على قراءة كتاب الله جل وعلا مع تدبره. أفلا يتدبرون القرآن؟ وإن الرأس في التدبر كان محمدا صلى الله عليه وسلم، أي كان الرأس محمدا. وجاز أن أقول إن محمدا هو الرأس في التدبر، ولم لا؟ من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فلما تلا دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. إنه يتدبر كتاب الله جل وعلا، ويأمرنا أن نتدبر كتاب الله جل وعلا، لا أن نترنح يمينا ويسارا وأماما وخلفا ونحن نقرأ هكذا تقليدا. كم من أناس يحفظون القرآن من ألفه إلى يائه، يترنحون بقراءته، لكنهم لا يتدبرون معانيه. ولذلك انظر إليهم في الحفلات، في المناسبات، يفتتحون للراقصات، يفتتحون للمبتدعين والمبتدعات، يقرؤون بالقرآن في المناسبات البدعية، يفاتلون بكتاب الله جل وعلا. وإذا سمعت الصوت الندي منهم قلت: ما شاء الله. لأن القرآن ما جاوز حناجره، ما جاوز تراقيه، لأنهم ما تدبروا القرآن. لذلك قال أئمتنا: وإن قراءة القرآن على طربين، قراءة من أجل القراءة وهي ما نقرأها، من باب قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: اقرأوا القرآن. أيضا من قرأ حرفا من كتاب الله. القراءة الثانية هي قراءة تدبر، انظر، تدبر وعمل واعتقاد، وأن صاحبها هو الذي يقول ويفعل ويعتقد. ولذلك تراه من أهل السنة على المنهج لا يبتدع ولا يدخله الشطط ولا الدخل. إن قوما تاجروا بكتاب الله جل وعلا وجعلوا ربنا أهون منظور إليه، فترى الواحد ينتقل حتى في رمضان من مكان إلى مكان ومن مكان إلى مكان ومن دولة إلى دولة، يقول في دولة كذا أقرأ ليلة، وفي دولة كذا أقرأ ليلة، وفي مسجد كذا أقرأ، لكن من يدفع لي المهر الليلة ب50,000، الليلة بكذا؟ هذا يتاجر بكتاب الله جل وعلا. فإن السلف قدموا المهجة والأرواح وهم يحملون القرآن وماتوا ولا يملكون من حطام الدنيا شيئا. والثاني يذهب إلى المناسبات البدعية يفتتكها بالقرآن، يذهب إلى المآتم، يذهب إلى الصرادقاء، وهو لا يفقه شيئا من كتاب رب البريات. يحفظ لكن والعياذ بالله كمثل الحمار يحمل أسفار، لأنه ابتدع ولأنه جعل القرآن في غير ما هو له. فضلا عن ذلك يتاجر به مع البشر ويجعله موضع مزايدة، رغم أن الحديث، والحديث في صحيح الجامع، من تقوس على القرآن قوسا من حديث، ثم قراءة قوسه الله بقوس في جهنم أي يوم القيامة. إن الأصل أن نعود إلى ديننا، أن نعود إلى ربنا، أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم حتى نستطيع مواجهة الأحداث. ولن أطيل عليكم أكثر من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ثقل موازيننا وبيض وجوهنا ونجنا من النيران وأدخلنا الجنان، وبارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك في أولاد المسلمين، اللهم احفظ أولاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظها من الصليبيين، اللهم احفظها من الصليبيين، اللهم احفظها من الصليبيين، اللهم احفظها من الروافض، اللهم احفظها من الروافض، اللهم احفظها من الروافض، اللهم احفظها من العلمانيين، اللهم احفظها من العلمانيين، اللهم احفظها من العلمانيين، اللهم احفظها من الخونة، اللهم احفظها من الخونة، اللهم احفظها من الخونة، اللهم احفظها من المفسدين، اللهم احفظها من المفسدين، اللهم احفظها من المفسدين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها يا رب بعينك التي لا تنام، احفظها من الغلاء، احفظها من البلاء، احفظها من الوباء، اللهم احفظها من الغلاء، اللهم احفظها من الغلاء، احفظها من البلاء، احفظها من البلاء، احفظها من الوباء، احفظها من الوباء، واحفظ ماءها، واحفظ ماءها، واحفظ ماءها، ولا تمكن دول الحوض من منع الماء عن مصر يا أرحم الراحمين. اللهم خيب ظن اليهود، خيب ظن اليهود في قطع الماء عن المصريين الموحدين من أهل السنة والجماعة. اللهم احفظنا من الأمراض، واحفظنا من الأوجاع، واحفظنا من الآفات، اللهم احفظنا في بلادنا، واحفظ بلاد المسلمين جميعا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقف هذا الأمر ووصل الأمر على أرض الواقع، فإننا نبكي يوما نسير اليوم، بمعنى آخر أن الأمة الإسلامية تمشي جولة جولة وصفها أكثر وأمر جوارا، أن حتى الموحدين لما تبعوا أعداء الدين ووثقوا فيهم أسقطهم الله جل وعلا وجعل توجههم إليه. بمعنى لما تقبلنا المنظومة العالمية أكلنا الربا ودخلنا الرشا ودخلت عندنا الموسيقى ودخل الغناء والرقص والعهد والخجل وشرب الخمور وإبن الصدور وارتكاب الفجور تحت مسمى الديمقراطية، لعنة الله على الديمقراطية. سقطت أمتنا واحدة تلو الأخرى على اعتبار الاتباع للمنظور. الكل يذهب خلف أمريكا الكاذب، الكل يرضخ لها، الكل معها، الكل يدعي صداقتها. جعلنا ثقتنا في هؤلاء ولم نجعلها في رب الأرض والسماء، لأجل معونة لمعونتهم ولا الله وحده هو الرزق. ولو احسننا الاعتقاد وعدنا الى رب العباد لفتح علينا البركات من السماوات والارض. اعطيكم مثال، هذه دول الخليج منذ 30 عام كانوا جاهلا لا يعرفون شيئا، لا يميزون شيئا، ليس عندهم براعة لا في علم ولا في ثقافة ولا في شيء. ثم أخرج الله لهم القدرون من تحت أقدام. لكن حسبي أن الشيعة اخترقوه وأن الأمريكيين اخترقوه وأخشى زوال النعمة عن القلب إن لم يعودوا. المهم لما انطمينا في أحضان الكفار ووثقنا فيهم سلط الله علينا البلاء والبلاء والوباء والفقر والأمراض التي لم نكن نعلمها قبل ذلك. انظروا إلى إحصائية السرطان في المستشفيات، انظروا إلى إحصائية فيروس الكبد الوباء بالنسبة لي جميعا، انظروا إلى أمراض أخرى لا يعلمها إلا الله. فضلا عن ذلك بدأت تسقط الأمة الدماء. نبكي يوما على أطفال الساعة، ونبكي يوما على قرطوس، ونبكي يوما على البوسنة، ثم بكينا على أطفال الساعة، ثم نبكي بعد ذلك على ماذا؟ بكينا على فلسطين، بكينا على العراق، ونبكي الآن على الصومال، ونبكي على السودان، ونبكي على اليمن، ونبكي على باكستان. وإن الدول العربية والإسلامية السودان لعبوا لعبة لحاكمه الحاكم محكمة العدل الدولي ومحكمة الإجرام الدولي ما قامت إلا على الموحدين والفقراء. لتأتيه إذا خرجوا على أسياد مطلوب يعني إيه أنسيه حلوة اسمح للجنوب، عايزين الجنوب، عايزين المنطقة دي قال النقار فيها بطرور فيها ثروة فيها إمكانيات عشان الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليهود يدخلوا يعمروها يقووها تبقى دولة قوية، دولة صليبية تهدد الشمال وتمسك حدود مصر. يقول لك حريت تبع تبع مصر، أننا عنا كمير حاربني معايا أوروبا ومعايا أمريكا. قولوا اللهم أسقط أمريكا وأوروبا، اللهم دمر الكفرة تدمير. لعبة خلف اللعبة ونحن على ما نحن على نيام فيقض الله الشباب. السعودية ما يبقاش مع رئيس مصر، ما يبقاش مع ملك الأردن، ما يبقاش مع السعودية، ما يبقاش مع كيف، والكل يتحد تحت مظلة الإسلام اللي ما نعرفه في شلل. أنت الأوان. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وخرت الأمة كلها قاصية. بنوك دمرونا وقاعدين ناكل ربا، تعالوا نعمل بنك مركزي إسلامي يسعي الأمة الإسلامية ومستغنى عن الكفرة. جيش إسلامي قوي يكون من كل هذه البلدان وأقدمك الحديث الكريم. اللهم إلا الخيانة هي التي تعمل فينا وما جاء، وأسأل الله أن يهدي أولياء الأمور إلى الحق والخير. أيها الموحدون الأحبة، أقولها لكم أنتم كونوا على قدر المسؤول، فإن بلدنا مزهدة، إن مصر بالذات مزهدة لأنها الرأس، وإذا طلح الرأس فليس على الجسد بأس، وإن مات في الرأس مات الجسد. ولذلك الأموال تنفق بالمليارات على كتاب فشل، يحطمون في الدين الليل مع نهار. أنا ما كنت أعرف إن العدد كيلو بقيت أمس، وإن مثلا يعني المناظرة بتاعتي الجمعة الجاية هي تبقى ثلاث ساعات مع كبيرهم ورئيسهم بمصر. ما كنت أتعجب، جبت كل الراجل كلمت الراجل دخلنا على المناظرة لقيت وراه ومن اللي يدعم أكثر يعني ظهر في حالة في قناة إلى أي مطلب في الإسلام المذيع الأفراني المخرج الأفراني المرابط اللي معه الأفراني اللي اتصل يشكره أمه. لا ده صار ده خطة اللي بنبه المسؤولين اسمه في الشغل بيشتغل في البلد، مش الخطر على دين مكة، الخطر على مصر كله. طبعا احنا لا بنسلم عراق ولا عمرنا قلنا بالمفاخرات ولا بالخروج على الحكام ولا لينا في الكلام الفارغ، بس دول نصحى البلد بتروح نصحى لله جل وعلا. ولذلك انا بقول اهو يا جماعه كل واحد على قدر المسؤوليه يفهم بنفسه حقق مواقع الكفر، رد عليهم بالقوة يا سجون المرصاد، مش بالقتل ولا بالضرب ولا بالسب، لا نعوذ بالله من ذلك، ولكن بالعلم نقهى. خشوا على موقع دول، ردوا على دول على الشوارع، سقطوا مواقعهم لو تقدروا بكل ادب. ولذلك اسال ربي أن يمكننا من سحقه وسحق أمثال، فهو الرأس إن سقط سقطوا جميعا. لذلك أطلب منكم المناظرة يوم الجمعة على الخليجية ثلاث ساعات، أطلب منكم الدعاء ليس لذات ولكن لنصرة دين الله جل وعلا. أسأل الله أن ينصرنا عليه، أسأل الله أن ينصرنا عليه، أسأل الله أن يدمر بنيانه، أسأل الله أن يقهر أمره وأن يحفظ بلدنا مصر من شروره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.